بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولازلنا في عرض المؤلف لعناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصل التوحيد. وقفنا عند قوله: وعن ثمامة بن شفيع قال كنا، لما كانت فتنة القبور والأوثان. هل في مرثد؟ صحيح نعم. نعم، ما تختلف. مختلف نعم. ماذا؟ وقال الإمام البخاري بعد النهى. وقال الإمام البخاري. وقال الإمام البخاري حدثنا مسلم. أيوه. ولما كانت فتنة القبور. كان اللات رجلا كذا. أيوه. هذا الأثر. قال حفظه الله تعالى: ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد، والرباط بينهما وثيق جدا، حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحون. كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين، وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم. وعلى كل حال، فلما كان النوعان من باب واحد لم يدخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجسيسها، ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وعن ثمامة بن شفي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره. فأمر فضالة بن عبيد فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتسويتها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يعني هذا النهي عن الغلو في القبور والمغالاة فيها، وكذلك في نفس الوقت النهي عن إهانتها، عن إهانتها. لا يجصص، نهى أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص وهو الجبس. لماذا؟ لأن هذه فتنة يفضي إلى تعظيم هذا القبر وإلى تشييده والبناء عليه، وهذا هو الطريق إلى عبادة الموتى. ونهى أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يقعد عليه هذا الإهانة، ما يجوز. القبر لا تجوز إهانته، له احترام، لا يقعد عليه ولا يكتب عليه ولا يبال عليه ولا يبال بين القبور أو تقضى الحاجة بين القبور. لا، القبور لا احترام، وأيضا لا يغالى فيها فتسوى بالأرض ويكون ارتفاعها قيد شبر، ولا يجوز البناء عليها أو تجصيصها أو وضع الآجر عليها، يعني الرخام أو تشييدها، كل هذا حرام. فالقبور التوسط فيها لا التعظيم المغالاة ولا الإهانة. لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها، ولا تجلسوا عليها، هذا وسيلة إلى إهانتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر، نهى عن تعظيم القبر والمغالاة فيه، ونهى كذلك في الوقت نفسه عن إهانته وعدم احترامه، حرام. لذلك لا يجوز الإنسان يطأ على القبر، لا يجوز أن يطأ على القبر أو أن يقف عليه أو أن يجلس عليه أو أن يتوسده، هذا كله ما يجوز. إذن القبور لا احترام، ولكن هذا الاحترام لا يعني التعظيم والتقديس والمغالاة، لا، هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمر والنهي حتى يبقى المسلم معتدلا في مسألة القبور. لو نهى عن تعظيمها والمغالاة فيها ربما يؤدي ذلك إلى إهانتها، هذا حرام من هذه القبور المسلمين، ولو نهى عن إهانتها فقط لأدى ذلك ربما إلى تعظيمها وتشييدها والمغالاة فيها، هذا حرام. إذن النبي جاء بالتوسط والاعتدال في مسألة القبور، جاء بالتوسط والاعتدال في مسألة القبور. وأهل السنة كذلك، أهل السنة لهم قبور خاصة مسورة محفوظة ولا يعبث بها ولا يدخلها الحيوانات ومحترمة هذه القبور ونظيفة وليست مشيدة ولا يأتي أحد يلقي فيها القمامة مثلا أو العبث أو يقضي فيها الحاجة أو يدخلها الصبيان يلعبون فيها، لا، قبور أهل السنة محترمة. وأيضا ليست فيها تشييد ولا كتابات ولا أضرحة ولا قباب، لا، أهل السنة قبورهم قبور كقبور الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مصانة من الإهانة وما لا يليق، وكذلك ممنوعة من المغالاة والتشييد والإفراط. وهذه قبور أهل السنة، وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأقطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها. خطر فتنة القبور. كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها. التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية، وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. يعني أكثر الأمة مع الأسف الشديد يجهلون قدر هذا الاهتمام النبوي بهذه القضية، قضية التوحيد وقضية القبور واتخاذها عيادا، ما يعرفون. يا سبحان الله، ما يعرفون الحكمة، لا يعرفون لماذا النبي يعتني بهذه المسألة، هذه العناية الفائقة حتى في الأيام الأخيرة من حياته قبل أن يموت بخمس، وهو يعيد ويؤكد ويشدد في هذه المسألة: لا تتخذوا قبري عيدا، فإني أنهاكم عن ذلك. بل حتى قبل موته بلحظات، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يؤكد على هذه المسألة. ومن نظر في حال الأمة في العصور المتأخرة وكيف وقعت في الشرك في كثير من البلاد بسبب فتنة القبور، من علم ذلك ورآه علم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذه المسألة ويشدد فيها. الله المستعان. نعم. وعن أسامة، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع، فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب،

السياسة والحكم، حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير شريعة الله، أو الظلم متفشي في المسؤولين وفي ولاة الأمور، هذه مشكلة سياسية. الفقر والجوع، وكثير من الناس لا يجدون لقمة العيش، وكثير من الشباب في البطالة لا يجدون الوظائف مثلا، هذه مشكلة اقتصادية. إذن نحن عندنا مشاكل، تفكك الأسر مثلا، وعدم تربية النشء، وضياع كثير من المراهقين من الصغار، ووقوعهم مثلا في وحل المخدرات وكذا، هذه مشكلة اجتماعية. إذن نحن الآن أمامنا جملة من المشكلات، مشكلة في التوحيد، مشكلة في الاقتصاد والمال، مشكلة في السياسة والحكم، مشكلة في التربية والاجتماع، مشكلة في التعليم، أحيانا تعليم فاسد، ما يعلم الناس التعليم الصحيح، التعليم السليم الذي يغذي العقول يغذي العقول ويربي النفوس ويزكيها، هذه مشكلة أيضا قد تكون داخلة في الاجتماع. فمن أين نبدأ؟ أنبدأ بإصلاح السياسة والحكم، أم نبدأ بإصلاح المال والاقتصاد، أم نبدأ بالإصلاح الاجتماعي، أم نبدأ بالأصل الأول الذي بدأ به الأنبياء، وهو إصلاح التوحيد والعقيدة؟ هذا أهم شيء، لأن هذا الرجل إذا مات فقيرا فقد لا يضره ذلك عند الله، يدخل الجنة وينسى الدنيا وهمومه، وإذا مات مظلوما كذلك، وإذا مات في المعاصي والذنوب يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ولكنه مسلم أيضا، هذا قد يعفو الله عنه ويغفر له. لكن لو مات مشركا يدعو البدوي أو يدعو الرفاعي أو يدعو الجيلاني، لو مات مشركا هل يبقى له خير في الآخرة؟ أبدا، في النار خالدا فيها مخلدا، نسأل الله العافية. فالشرك أخطر الأخطار، أخطر من الخطر السياسي والخطر الاجتماعي والخطر المالي والاقتصادي، أخطر شيء، لأنه ما يضرك شيء مثل الشرك. فمع الأسف الآن يبدأون بالإصلاح السياسي أو الإصلاح الاجتماعي ويتركون الإصلاح العقائدي الذي هو أهم شيء، وهو الذي بدأ به الأنبياء كما سيوضح الشيخ. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان، لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بانا للنملة ولا لألف نملة. ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد، وتناسوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو أن لأن الأسد هو الذي يفتك بالإنسان يذبحه، الفئران الضفادع ما تذبح الإنسان، وكذلك الشرك يذبح الإنسان. أما الفقر والجوع والبطالة ما تذبحك، تعيش ولو مت، مت شهيدا إن شاء الله. لكن إذا كان الإنسان مبسوط ولا يعاني مشكلة سياسية ولا اقتصادية ولا مالية ولا اجتماعية، لكنه لا يدعو الله ولا يعرف الله ولا يستغيث بالله، يدعو الموتى، هل تنفعه الدنيا؟ تنفعه المال؟ أبدا ما تنفعه، هذا الخطر الأعظم. نعم. ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما، الأول فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجار أشجارها وأحجارها، والثاني فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني، لأن الطريق الأول فيه الهلاك، والطريق الثاني ما فيه هلاك، فيه متاعب، فيه مصائب، فيه مشقة، لكن الإنسان ما يهلك، يستمر. الشرك طريق الهلاك، والمشكلات الأخرى فيها مصائب ومتاعب ولكنها ليست الشرك. فكيف نترك التحذير على طريق فيه الهلكة ونذهب نحذر من طرق أخرى ليست كذلك؟ هذا مخالف للعقل والحكمة. نعم. لذلك لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة، فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور وفي كل الرسالات، إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. بس نقف اليوم، نبدأ غدا من عند، لنأخذ الآن.